الله يزيدك من نور الله، فتح الله عليك. سلام يا محمد، قامك الله. يا سلام، ربنا فيها تجلي عظيم والله. كلا إذا ضجت الأرض دكا دكا. يا مسلم يا حفيد يا رب، يا مسلم يا حفيد يا رب. Yeah. وهديناه النجدين الله القدره يا رب القدرة. الله. الله الله